في كل شيء، وطول ما تشعر بإني لك عشيق لا تقول تموت فيني، أبغاك حي فيني وإنك ما تحس بيوم الضيق. طول ما قلبك معي في كل شيء، وطول ما تشعر بإني لك عشيق لا تقول تموت فيني، أبغاك حي فيني وإنك ما تحس بيوم من كثير الحب لا تبخل علي، واختصر درب ومسافات وطريق مني لا تبعد، ابي تقرب شوي وانت تدري حبي لك نار وحريق. من كثير الحب لا تبخل علي، شوي شوي وانت تدري حبي لك نار وحريق حريق. طول ما قلبك معي في كل شيء، طول ما تشعر بإني لك عشيق لا تقول تموت فيني، أبغاك حي وانك ما تحس بيوم ضيق. انت اخر حبي وانت الاولي، وانت ما غيرك على قلبي ليك، حبني واحزان قلبك تنجلي، ما اطيق اشوف حزنك ما اطيق. انت اخر حب وانت الاولي، وانت ما غيرك على قلبي حزنك ما طيب. طول ما قلبك معي في كل شيء، طول ما تشعر بإني لك عشيق لا تقول تموت فيني، أبغاك حي وإنك ما تحس بيوم